ما رحتش انا. هو الأكيوت إيه؟ تروماتيك spinal cord injury. والكرونيك spinal cord injury والكريسيس كوليس. نبدأ بمين؟ نبدأ بمين في الموضوع؟ المريض احنا قلنا هنقول ضعف والثلاث حاجات بتوعنا المهمين جدا اللي هيتعاملوا معاهم. طيب عيان جنة اتخبط لحد دلوقتي فخ اكيوت تروماتيك سباينال كورد انجري وات از ذا مانيفستيشن؟ هيجي لي نص الميديا على طول هيحصل سباينال شوك. هيحصل سباينال شوك. حلو. السباينال شوك دي بتكون ايه؟ سمباثيكتومي ونص اوف. سمباثيكتومي يعني ايه؟ هايبوتنشن اوف برادكارديا اند نص اوف موتور نص اوف سنسوري. كويس؟ نص اوف ريفلكس. يبقى دي المانيفستيشن اوف سباينال شوك. الحاجه الثانيه الاكيوت انصر دي يبقى معاها اسوشيتد انجلز زي ما قلنا ابدومينال او تيست او الكلام ده كله فوتو. دي اول الستيج بتاع الاكيوت. اكيوت سباينال شوك بتستمر قد ايه؟ بتستمر من اسبوع لحد ثلاث اسابيع. سباينال شوك بتستمر قد ايه؟ ثلاث اسابيع. وبعد كده بتفك مرحله السباينال كورد وبيبدا نتعود على الكلام كده وبيبدا التيبيكال بيكتشر اوف سباينال كورد انجري. اللي فورم اوف وات؟ قول يا عم الحاج. يبقى انا في الميديا على طول عايز سباينال شوك. السباينال شوك دي في كومبليت اكوردنج ميديا في طرف ريشيا او كادري ريشيا ادي واحده. بعد كده في سيمبا هايبوتنشن اوف ريكارد. بعد كده لوس اوف ايه؟ موتر اكتيف ولوس اوف سيمبا وكارديال. ده مين؟ سباينال شوك. ومعانا المانيفستيشن اوف اذر مانيفستيشن اوف تروما. لو في اذر مانيفستيشن بعد ثلاث اسابيع يظهر الاكيوت مانيفستيشن. ولذلك على طول يا مدحت بيجيب لك سؤال ايه؟ بيقول لك انت عندك عيان مخطوط عند تي 5 تي 5 قول لي المانيفستيشن بتاعته بعد اربع اسابيع او خمس اسابيع او ست اسابيع. لما يقول لي ست اسابيع لو انت اتكلمت عن سؤال الشغل اللي انت ايه؟ بتتحرك. يبقى انا بقى عيان عندي متعور عند سي 1 او سي 2 عندي عيان عند ايه؟ سي 2. كويس؟ وعدى مرحله السباينال شوك. عدى مرحله الايه؟ السباينال شوك. حد يقدر يقول لي المانيفستيشن اللي احنا عايزينه ايه؟ مجرد بقى الدكتور اسلام والدكتور عيال كنتوا بتعملوا ايه؟ الثاني كنا بنقول الايه؟ الاكيوت سباينال كورد تروماتيك انجري. قلنا اول حاجه تظهر ايه؟ سباينال شوك. نص اوف موتور نص اوف سنسوري نص اوف ريفليكتف اند سيمباثيتيك سبورت اوف هايبوتنشن وان راديكال. استمر قد ايه؟ من اسبوع لحد ثلاثه. خلينا ثلاثه. بعد كده بيحصل الاكيوت مانيفستيشن. المانيفستيشن بقى السؤال بيجي انت عندك عيان عنده تعويره من تي 2 وات ذا مانيفستيشن اللي بتظهر على الحاجات دي؟ العيان ده بيسال بتقول ايه؟ قول المانيفستيشن. بس هذا سؤال تيبيكال لاي دكتور تربيه. ها؟ تقول ايه؟ حضرتك من الطرف. ها؟ حلوة من الطرف. ها؟ صحيح العظيم. قول لك من الطرف. قول بعدين. قول لي هل. خليكم مصحيين. يا سلام. قاعدة بس تتكلم لكن تتكلم ما تتكلمش. سألتك ايه؟ طب ما انا زي ما الدكتور قال لي كده. لا انا هحفظهم بطريقة معينة جدا. السؤال الخد بشكل من ايه؟ فكرة وابدومينال وسوراتك وصرف بعد كده. انا هتخيل انضباط على مشروع الفكرة. الفكرة بريكسوس لما تبوظ هتأثر على مين؟ على الضباط بريكسوس. يبقى فيه الكونتنت. في ايه؟ الكونتنت. او في الكونتنت. على مستوى الرادر والايه؟ قادم. لو عدد عيال عنده على مستوى الفاين كور سيكرا يبقى عند ايه؟ فين كنت؟ على مستوى الرادر والايه؟ جميل جدا. اما نطلع ابدومينال هيبقى في عندي ايه؟ جميل جدا. ما هي عندي بارتيشن. وايه تاني؟ وعلشان البلانك السكوب والبرد والكلام ده كله هيحصل ايه؟ هيبو تبني من بيرمنت ايه؟ في التمبريتشر. عند هايبو ويقول لك عندي الكترولايت البالانس ان ذا فورم اوف جميل هايبر كده مش كده هايبر كده الاول عشان تقول حلوه كويس ادي الابدومين نطلع على صراحك صراحك كده ده ايه بارابليجيا برضو وايه تاني ما هتنبسكتم معانا ايه؟ وايه هيبقى في حاجة تنشر عشان تنبسكتم؟ لا قبل تنبسكتم لا الابدومينال ماسلز نص الابدومينال ماسلز كويس نص الابدومينال ايه؟ ماسلز الابدومينال غدا من ايه؟ السرعات كبيرة فوق يبقى نص الابدومينال ماسلز ممكن ده نعتمد على الشيست ادي السرعات كم مستر باي كده؟ في المرحلة دي يبقى عندي ايه؟ الترينج بدأ يتلاح يبقى عندي الدايفراج والترينج يبقى عندك مش ممكن يمشي الضغطية دلوقتي الترينج بتاع ايه؟ متاخد في عندك والهبلة كوستل متاخدين كويس؟ وايه تاني؟ البطة عشان يبقى عندك رايب الفور مانيشن يبقى الموضوع مفيش ايه؟ شب طيب احنا هنعلق برضو اكلنا هنبني العيال في الميه احنا جبنا العيال اهو كويس نعمل له اسسمنت راح يرجع النور النور قال لك ايه انا هاسس هياسس ايه الكونشس ليفل وهياسس الموتور ليفل وهيأسس الكونشس ليفل وهيأسس الانتير بتاع كريال نيرفس هو ده بتاع جماعة بتاع النيورو طب والمانجمنت بتاعه ايه بتاع النيورو؟ النيورو بيعمل مانجمنت ايه؟ أهم حاجة الستابيلايزيشن أهم حاجة ايه؟ والمرحلة الثانية اللي بتكون مين؟ ذا كورد السباينال كورد موتورنج اند ايه؟ مانجمنت يموتور السباينال كورد ايه؟ سيماتيك سنس ريموفال كيتشر او موتور كورد موتيشن ويمانج ازاي الفاينل كورد بروتكشن زي البريم بتجمع الدنيا والدنيا ماشيه تمام تمام حلو طيب ده يا جماعه بتوع النور احنا بقى عايزين نبلغ العيال ده يلا كويس اما يجي لي العيال ده في اوردر هبص على ايه؟ هيطلع بص على الكونشس ليفل انا كده واحد هسال كسره هشوف الليفل بتاع الدور بتاع ايه الانجل بتاع ايه يبقى انا اكيد لسه ما اتكلمتش عن حاجه خالص اول حاجه قالت لي حسن انا هروح اشوف الكونشس ليفل الحاجه الثانيه قالت لي هشوف الليفل الليفل هشوفه بايه كلينيكالي و سي تي ومرات يبقى اشوف الليفل بتاعي وهشوف الديجري اوف انجري اكوردنج هو عنده بارابليجيا ولا بارابريسيس ولا ديجري اوف ايه؟ انجري كده اطلع النور بعوفة وبعد كده اعرف رابع نقطة اعرفها مهمة جدا جدا التايم الابس اللي جت اثر طوما عدى عليها 24 ساعة ولا ما عداش عشان مش يوز روك الناس كلهم هايبر كلية اكلم الكلام ده كله حلو الكلام يبقى انا بسأل نفسي قبل ما اميد ايدي على عين كام سؤال؟ اربع انا بقيتكم النقط في الموضوع النقط الموضوع ده غالي كتير قوي بس النقط مهمه جدا جدا العيان ده بقى هخش اعمل له انتيبيشن هاو تو انتيبيت ذا بيشنت تو سيرفايكال سباين انجري الكلام ده احنا قلنا كده مع العيان الجاي قلنا هناك بالتروما فاكرين؟ ها ليه؟ لان دي الغلطه تكون فيها هاو دي السنة هنتي بتكلم على عينة اهو او منهم خالص فاينل كود انجن possibility suspected to be has final code engine. هنعمل ايه الالجوريزم ده انا قلته قبل كده وانت سمعت يعني كده قولي مشهور مشهور ليه الكلام بيقول ايه في البروت روما الجولد رولز اللي احنا قلناها في البروت روما ايه all patients must be considered to be have the final spine injury حاجه نورو ده برضه ايه كويس الحين ده قالت لي جبت الايه كلام جبت السيستم ده المراعي اعرف ان الجروب رينج ولا مش جروب رينج بتقول لي كده او لا اول ما لازم نعمل ستابلايزيشن مش كده يبقى احنا اتفقنا مع بعض ستابلايزيشن يبقى اول ركن في الموضوع ايه باي طريقه بقى يعني سكولر او ديفع اي ناس يمسكوه او تشده او تحطه ما لناش دعوه ايه ستابلايزيشن بعد ما عطلت هو العيان بيتنفس ولا بيتنفس العيان بتاعك بيتنفس اللي هو في واحده يبقى انا هروح العيان ابنك يس انت ويت انت ويت رجلك تجيب له الكلمه دي انت ويت ايه ما هو اصلا انت ويت ايه ما هو العيان كده كده ابنك هتستنى تحط رجلك عليه العيان ابنك يجيبوني فايبر اوبتيك العيال اللي عنده سرفايفر ولا ما فيش فايبر اوبتيك زي اللي بتزيد في الدماغ دول يبقى فايبر اوبتيك فايبر اوبتيك فايبر اوبتيك وعلى الدنيا الناس هم اللي استنى كويس وانا طنشت كويس يبقى ايه عيان ابنك هعمل ايه يا ابني عندك عيان عنده سي 1 ونزل وقدامك العيان عنده سي 1 هاو تو انكيوبيت هاو تو مانج ايه بتاع حضرتك مستر فايكر فايبر اوبتيك يا ابني العيال سي 1 فايبر اوبتيك حضرتك عايز ايه فايبر اوبتيك كويس ما هو ده الجينات ده عيان ايه ابنك عيان ايه كويس طب انا بعلق اهو عيان ايه لا العيان ده موت ابنك العيان ده موت ابنك انا عامل زي اي عيان داخل يعمل سرفايفل انجل في اوضه العمليه يقول لك انا عامل سرفايفل ولغايه هي السبونتيريا خالص وجاي ياخد نفسه تمام تمام حطوا لي شوف بقى عشان خايف في الاي سي يو هايبو فنتليشن ماشي خايف عشان انا عرفت ان انا بنزل حطوا لي عشان داخل ادمجه العمليه ماشي ده ايه؟ نوت ايه؟ ابنك نوت ابنك يبقى انا اول حاجه اعرفها ايه؟ جميل جدا اشوف الرادولوجي هو مضروب ولا عشان ما تعاش الرهان ولخص نفسنا في الالجوريزم ده هو بروف ولا مش بروف ده تيست مش تيست يبقى هو بروف ولا مش بروف هو ايه برونكوس طيب المشكله بقى فايبرو اوبتيك از نوت افيلابل والكونترا انديكيتد مظبوط قبل كده انت نوت فيزابل بلاش كونترا نوت فيزابل او نوت افيلابل هعمل هنا ايه؟ واعمل هنا ايه؟ ده بروف يعني نوت بروف يبقى نعمل ايه؟ ما انا عامل ستابلايزيشن هو ما نجحش تاني يبقى ايه؟ نابل سيكونس سيكونس هنا؟ ما حدش الا ايه؟ انا بعلق على الالجوريزم علشان الكومنت لما يجي لك ما لا انا كتبت له كل حاجه كتبت له كل حاجه هو يختار كويس يبقى ايه هنا الكورنر سيركل كل موضوع كله فين ايه الستابلايزيشن العيان ابنك لا مش ابنك تخيل ده العيان اللي داخل اوضه العمليات العادي خالص في الميه هو بيقول لك بص العيان عنده ما عندوش انجي ما عندوش بتاع بس انا خايف اتحرك رقبته جامد يعني حرص عليه حرص عليه حبيبي، حرصت عليه العلم عن الشغلان العربي جلد فايده جلد ايه؟ كده ولا كده كده طيب تحت الكوبري عندنا شويه اوبتك يبقى في دي دوت بول يبقى ايه؟ مش هم راب سيكونس الجيوش ممكن ما يكونش ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي على الترومة يبقى راب سيكونس خلينا من الدرما الوسط يبقى راب سيكونس لكن هنا خلصنا منها؟ خلصت؟ طيب ده مين؟ ده الاكيوت فاينل كورد انجري في ده هبنمه بعد كده ده انتبيشن بعد كده المنتنا همشي المنتنا هنديه الانتبيشن اللي عندك ازاي؟ يعني مش فعلا مفيش نايترز يعني هو كده ما عرفش اختيار الانستيزيا ايه؟ الميزد بفورموراتوري ولا لو هنجي بالعيان ده وجرح قبل ما يخش يقول لك خلي بالك يا محمد يا هاد ان احنا هنعمل ايه؟ هنفحص العيان وهنعمل ايه؟ يبقى انت لازم تروح تبدك بايه؟ سيت ايش؟ وتعمل ايه اشورنس العيان بتاعك ان انت هتصحى وهتعمل ولذلك تستوي لكم في الاول كميتي اهم حاجه ان انت ايه؟ تفهم العيان وتكسب لي الكلام ده كله العيان وتقول العيان احنا نصحيك وهتصحى وتنام وهتصحى وتقوم وهتعمل كويس؟ حلو؟ يبقى الاويك اللي هي الاويك الاويك هنا هو الاويك دي بيتطلب ان احنا نستخدم ايه؟ شورت اكتنج بفضل ان احنا ما ينفعش تروح تخبط بقى ادويه وتقول هنبقى من العيان خلي بالك انت ايه؟ يبقى ده ايه؟ واحد طب ما هو السمارت سيستم بيفوكت بوتنشال انا لو استخدمت مين؟ السمارت سيستم بيفوكت بوتنشال بيقيس ايه؟ بيقيس الليتنسي والامبليتيود الاسكيميا بتعمل برومب ليتنسي ديكريز الامبليتيود طيب اسمه تايلنس اكسبانشن الهاي دوز بروتايلنس اكسبانشن الهيبوكسيا بتعمل الهايبر كابنيا بتعمل كده ولذلك لو انا هعمل سوماتو سنس بروتينشن فهقلل الدوز بتاع مين؟ واعتمد على التيبا كويس ما دخلش العيان في هايبوكسيا وهايبر فهمنا ازاي هنعمل ازاي مش اي عادي عادي كويس ادي اول سؤال السؤال الثاني هو يا شباب وانا داخل احنا قادرين ولا ما احناش قادرين؟ احنا قادرين يبقى في لوكال انتسكريشن اللي قادرين ولا مفيش؟ وانا بنديك اعمل بروكوشن لايه؟ ان انا احنا قادرين والبروكوشن بتاع قادرين بلاش الاريثموجينيك رغد دي بلاش مين دي ايه بلاش مش زي الايه لانشين الكتابين مش بحلو بسكولات تبديت مش بحلو قبل ما يحوز الرفاح العيام كله بحلو عدمين لوكا بعدمين كويس حلو هذه واحدة ثانية نبقى نقول اهم حاجتين يحكموا لي ايه الولا ايه هنايم ده اقرب انتوا كمان تعرف حاجه الهيمو دايناميك العيان اللي بيعمل ايه الهيمو دايناميك كويس هو الهيمو دايناميك بتاع العيان اكبر ولا هل بيفيد في هجنبه بفيتامين ولا الفيتامين انا كنت بتفيد لا مش فري كويس وايتو بيت او نورمال هيدروليك ايه ادي تنقط الايه حركه الشوز. الموتور بتاعتنا هي هي كل حاجه هي هي كانك بتبني كرينيتوم مفيش اي حاجه ايه. طيب هنتنقل من ده نخش على الكولوس. ايه مشاكل عامل الكولوس؟ انا موقفش هنا بقى. لو حد جدع يقول لي جالك الامتحان ديسكت انستيتيك بروبلم فعيان هتعمل له سيرفايكال سباينال كورد انجري كوريكشن، ايه المشاكل؟ لا مش بس كلوز ده انجري، احنا بنتكلم لسه في انجري مشاكل. لو حصل ما انت لسه قايل دلوقتي اي جنرال بروبلم وعندها يكون غالبا نايم على ايه؟ وسريع سريع بوتش. احنا غالبا هنفتح فتحه كده بسرعه بوتش، نتكلم عن شكل البرومبوزيشن، نتكلم على العظم الكسر، نتكلم على البلاتس والترنس ترانسفيوجن اللي احنا اتكلمنا عليها زمان، وده برومب الهايبوثيرميا، وبعد كده مونوتون بوسكوايل الكورد وازاي نمنع ايه بان كورد بروتكشن والكلام ده كله، وايه نعمل الكلام ده كله. ده اربع حاجات دول. هبدا في الفايكل نقول مشاكل الفايكل والاكتشن برومب اصلا قال كده. طيب نيجي نيجي على كايتوس كودوس. بنحب تبقى عارف ان هتجيلي تساوي فيها الكلام يكتب خد انت بريك هذا الاصطنافات اللي احنا هنتكلم فتبقى نفسك بتروح تكتب كلام ايه تو ذا بوينت تكون خلص. طيب لو جالك عيان بكايتوس كولوس بري اوفر كام؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ انت ايه يا دكتور حسن؟ انت هتملى قلبك ليه؟ ليه يا هند؟ قالت لي بري اوفر 60 انا هجيب العيان بتاع السكولوجيز ده هقسمه قوسين، هو عنده كرت وهو عيان يعني ميت، يبقى ايفالويشن اوف ذا كرت وايفالويشن اوف بالنسبه للكرت عندي اربع حاجات لازم ابص عليها. بالنسبه للعيان عندي ثلاث حاجات لازم ابص عليها. حلو كلام؟ عشان بس هنا في الجلد يا وسام هبص على ايه؟ وسام قال لي انت هتبص على اربع حاجات اللي هو السايتو ميكان السيفيلتي بتاع الجلد فالقص بتاع الكف يعني الكوز بتاع الكف الرمس والقص والسيفيرتي والسلايد متلخبطين هم دول محفوظين. حلو الكلام. وعلى البيشنت الريسكايلاتري كارديو فاسكولار نيوريليشن جمع يا معلم هم بس كلوس هي وكده وبعد كده زيك هو اللي احنا السبايت اخطر سبايت يكون فين؟ السرفايف يعني هو السرفايف ده ايه؟ واللمبر ما يعملش مشاكل اخطر حاجه مين؟ السرفايف لان السرفايف ده دايركت امباكت على مين؟ طيب السيفيريتي بتحددها بايه؟ كوبس اند لا السيفيريتي بتاعت كده ماليش دعوه السيفيريتي بتحددها بايه؟ ايه كوبس اند دي؟ ولا فكرت ان هو البوردر وفي برين دي ده ايه؟ ده كده حديد اول ترتيبات الكلام وحديد اخر ترتيبات الكلام فاهم كده؟ حلو وهاجي في البوتوم عشان دي طبق السقف هاجي على السقف بتاعها ودي عشان الارض وجه الارض بتاعها عاملنا ايه؟ ده الروب بتاعها يبقى الارض بتاعها وروحها ايه من نصها اطلع البرج اللي جوه ومن نصها اطلع البرج اللي جوه والقوس انجل يا اما اللي فوق يا اما اللي تحت لان الاثنين دي متساويين حبيبي ما انت الكلام ده هتطلع ايه الموضوع ما فيش ايه ما فيش كلام حبيبي خالص اهو اكتر من 60 بتبدا تعمل بالمره دي او اكتر من 50 ولذلك عند 60 يبدا نعمل سيرجيكال انترفينشن اكتر من 100 من 100 بتعمل سيجنيفيكانت بالمره اكسكشن خلاص ادي كوسايك تاريخ تاريخ التست كويس هدي دلوقتي خلاص الموضوع بتاعنا دي ادي قصه مين تسكت عن مش لازم تسيبها ولذلك هي بتبدا من اكثر من 50 جزء تعمل ولذلك انا اتدخل لو انا عندي عيان عندي كوس انجل اكثر من 60 ادخل واعمل له كوريكشن لو سبت واحد عنده اكثر من 100 ده بيعمل كبير ايه بالمونري اكشن طب القنصل الايديوباتيك تايفوس كلوز السرابيك مشكلته ان هو بتطلع اثناء ما اللمب ماتوريشن اثناء اللمب ايه؟ ماتوريشن فلو حصل اقل من 8 سنين خلي بالك اللمب ماتوريشن جريتلي هتجري وتبقى هايبرلاست ولذلك احنا بنخاف قوي قوي من الايديوباتيك ايه؟ انفانتايل ايه؟ تايفوس كلوز الايديوباتيك منها انفانتايل ومنها ادوسنت ومنها ادلت كويس ادوانس الكرب السبب يفرق معانا هما كلمتين دول السبب يفرق معايا لو هي ايديوباتيك انا خايف من لمبه ماشي اخطر منها كمان الايديوباتيك هاز اجريت اسوشيشن ويز كونجيت الانوميال في لو هو حتى ريت كونتكست مش فاهم كونتكست يبقى عشان كونجيت الانوميال في الكلب اللي فيه بيبقى ناحيه اليمين وناحيه الشمال محب ناحيه الشمال وناحيه اليمين الوحش مين شمال ولا يمين الشمال اللي بيمشي بقى ده وحش فالراجل كاتب بيقول لك في اليمين اليمين معقول الناس ماشيه يمين بيكتبوا بيها في اليمين فاليمين حنين عن مين الكلب اللي كنت بتسال حنين عن مين عن الشمال حنين عن الشمال فيقول لك ايه يقول لك الشمال يبقى ليها اذر كونسلتر انهم يساعدها كويس مالناش دعوه بالحته دي حلو الكلام طيب لكن عايز جريت اوسيشن ويز مالجنا هايبر تيرمي هي والستراكشرال للماسل ديزيز ممكن يبقى في ماسل ديزيز احنا عندنا ده موست امبورتنت تقول اوف فايت سكول ستيت الايجيو باتك هذا كول ستراكشر او تروماتيك او ماسل الرجل الطويل أو وبعد كده من الآخر تلاقي إيه؟ بيتحل وبعد كده مصر في مصر ديزيز أو تروما ده إيه؟ أذر فورس المصر مش فيه المشكلات دي خلي بالك من مين؟ من مالجنا أجي تيجي هي هي فكرة سوريوس ما فيهاش الحتة دي هنا لا طيب ريستريكتد لانج ديزيز اللي هي بلوز العين هيعملوا ريستريكتد طيب وعشان ريستريكتد لانج ديزيز فاحنا المفروض نعمل ايه؟ لا هرمون الليمون عندك لمبه اللي بتستعملي ايه عسل؟ ريستريكت لمبه اللي بتستعملي ايه؟ نعمل تكتريك وايه تشيل؟ خلونا ولو الدنيا نايلة على عينينا أبطلها أربع أي لونج ديزيز انفستيجيشن هنعمله إيه؟ مش إخوانا والله العظيم لا هو أقول له ده كفاية يعمل إيه تري أول يعني إخوانا ما حدش يعني إيه ما حدش يعني أي لونج ديزيز أحكي لك انفستيجيشن طبعا ديزيز إيه؟ كويس ان انا بقيت في افضل بقول انا عندي دول كويس معلش ده بيقول كويس طيب هلا هنلاقي ايه الحاجات دي ان شاء الله لما ناخد ايه دول ايه المره الجايه ان شاء الله هنبدا نفتح كده وايه هنتكلم عن الغنورة المرة الجاية إن شاء الله. حس ده ريستريكتد، ولذلك مفيش حاجات هيبوكسيك. أخطر حاجة في الريستريكتد إيه؟ إن يكون هيبوكسيك والديجري في هيبوكسيا والديجري. ولما نعمل فايت الكالسيوم ولقيناها أقل من كذا يبقى العيان ده اللي هو إحنا جبته الديجري بتاعته. وأنا قلت الكلام ده في الإيه؟ في المرة اللي فاتت شفت في الناس اللي حضرت معانا اللي إيه ده؟ طيب قال لي الريستريكتد كانوا كام ناس وصلتلهم؟ يبقى عندي ايه؟ الرايت سايد ونعمل انفستيجيشن تك تك تك تك بتاعتنا. حلو الكلام؟ طيب نيولوجيكال ممكن يبقى احنا عندنا ايه؟ نيرف ويتنس ومصل ويتنس من الدراكشن على ايه؟ وقدر تاريخ الكلام ده كله. قال القصه طبعا دي معنى دوكيومنت من اساس الكلام ده قبل ما ايه؟ قبل ما قال القصه بتاعتنا بتاعت ايه؟ الحمد لله الحمد لله جالنا حاجه. What are the anesthetic problems in intraoperative procedures to kyphoscoliosis? If a kyphoscoliosis, they have two problems in pre-operative. The problem area, they have two scares. We have two kinds of things. The problem area, they have mean. We have two kinds of things. That intraoperative, that we have added the problems. Here are the problems that we have. Yes. ايه الغروب انت نهيت عليها بقى؟ ها؟ واحد التشوريز خلطرات فور انباكشن بس بلاش الانستيزيا التشوريز خلطرات فور انباكشن. خلي بالك العيام ده لما نيجي المريض وصل سنايل لا خلطرات جديد المريض لان انا حاجة من ايه؟ ولو مصر وتفريس مصر وتفريس مصر وتفريس ممكن يبقى ايه ليكت شيب اوف بوتاسيوم وممكن يعني يبقى ده مش ايه حادي نزعل عن ايه. بعد كده الانتيوبيشن اخبارها ايه؟ تكنيكالي ديفيكال مش ديفيكال ممكن يبقى عامل مش زي الفل بس ده كده ليه بقى؟ العيان ممكن يبقى نايم وراسه قاعدة هتجيب راسه منين؟ أنا في حياتي شفتها مرة واحدة وعندي كارفايتس كلوز قبل كده وكان بيعمل فرق حلو؟ كنت خابط مشوار على رجلي لحد الخيل عشان اروح ابني العيان وبعد كده ما كانش معايا فلوس فشفت العيان خفت منه بس اعمل ايه؟ هبنيه ولا ينفع ليش هتجيب رجل من منين لما هو كده والعيان ما بيقعدش هيلاقي يتعلق؟ تعملي ايه بقى تكنيكال الا ما بين وبين الترابيزه الخدام قلنا كل الحته الفاضيه دي اهو العيان اهو خد الترابيزه وادي العيان اهو وده الاكل بتاعه اهو بيسموه والعيان نايم كده هتعملي ايه؟ شوف يعني الا كل ده وجهزي كل حاجه ونايم وبعد كده اقلب الترابيزه كده يبقى ورا كده معانا راسه كده ورجليه فوق كله جنبه يبقى عارف فين وخلي خمسه سته يمسكوا رجله عارف فين وحط الثوب بعد كده على العين القصه ده هي ايه؟ ده السكر الجديد الموضوع سهل جدا هي كان 50 جنيه حل كويس ماشي ده ايه الانتجريشن الانتجريشن از عشان كده لما عايز بص صعب احنا بنكسر عظم لما يعني دي لازم نكوس ناكشن ولازم نحكي الدم ولازم نقلل البلاد لوس ونعمل ازاي عشان نقلل البلاد لوس ونستورد الشوكر ترانسفيوجن ونعمل ايه ونجيب اتجاه الكتف ممكن نعمل لها بري اوبرتيف دونيشنز وممكن نعمل ايه وبريمتيف دايليوشن ونعمل انتر اوبرتيف بلاد سالفيتش وممكن نبيع ادويه ونبدي الكلام ده كله الموضوع ده كله ده احسن مش كده؟ مفهوم ده لازم لو ما كتبش هنا هيكتب اثنين طيب الموضوع ده هيبقى بروف السيرجري الهايبوثيرميا لو ما قلناش لينا الهايبوثيرميا هنقولها فين؟ واحنا حابين ايه من الهايبوثيرميا وايه ازاي بقى في موجه جبت الهايبوثيرميا والموضوع ده كله بقول لك ايه يا استاذ بقى اكتب وروح اهو حلو جه الموضوع ده في الهايبوثيرميا وهاو بروتكت اجينست هايبوثيرميا ما في برادوس ما حصل كذا وكذا كذا والدكتور الدكتور ما بيناسب لانه الدكتور ايه ماسك بلاد ترانسفيوجن عشان بلاد ترانسفيوجن عنده مشاكل طيب خمس حاجه سباينال كورد انجري هنعمل ايه؟ حلو ثالث حاجه تشويس اوف مينتنس زي كلمه مين؟ زي الحته لونها احنا هنعمل سباينال كورد كده ليه؟ وهنحط لوكال انستيكس ولا مش هحط لوكال انستيكس؟ والسؤال الثالث انا نسيت اقوله هناك هو انت هتطلع العين بكلمه بيتريت ولا هتكسبيت؟ كويس خد الاكسبيرت ولذلك لازم احضر نفسي حد مصر بس انت في الاخر ولا هرجع العيان واصحيه ولا اعمل الكلام ده كله ده كله ازاي؟ دكتور سباينال كورد انجري انا يعني انا مايل سباينال كورد يعني اقول لك ما كنتش بدرس سباينال كورد ايوه ما هو سباينال كورد ده اهم حته بقى لازم نتكلم بقى سباينال كورد لازم نعرف يا اما اكون عاملين سوماتي سيس ريكورد وكليش وكورد يا اما ما عنديش هعمل اويك تست مش كده؟ ادي المشاكل بتاع الايه؟ احنا قلنا السباين سيرجي عشان اول مره عشان بس المجموعه معظمها دكتوراه اول مره اقول السباين علشان الناس لان انا ده كتير على الجامعه بتاع الماجستير حد ما يستفيد ده كتير مش قضيه يعني ده مش هنستفيد الا اللي كان كنت بقول لك كاتب فلوس وحدي بس كده لكن بقيت الحوش ده كله كبير على مين؟ على المصر لكن كويس جالك عيان بقى يا مادة احنا قلنا العيات الميديا في بعض الطرومة طب العين اسفاينال شوك بعد خمس ست اسابيع اكيوت مانيفستيشن اوف اسفاينال كورد انجري كان بعد سنه سنتين كرونيك ماشي العيان ده جاي ايه بقى؟ سمعنا مرة حياتي كده مرة حياتي كويس هي مرة كويس دي هيجي العيان بمشاكل ايه؟ العيان اللي عنده سبيشالي لما يكون عنده الانجل بتاعه اضاف كتير الانجل بتاعه عنده ايه؟ اضاف كل حاجه بقى فيها بتقول انا عامل تراكيوستومي وخلاص بعد المرض بتاعه اتحولت والدنيا اتحولت والكلام ده كله يقول انا محطوط على كرسي تشيل وماشي وكل حاجه وكمان كده وبيمشي على الكرسي بتاعه وعامل تراكيوستومي كل شويه بيشخبطوا له والدنيا ماشيه معاه كويس كل شويه بيفضل البرادر وحتى خدع عمل يعني مفيش مفيش الصوره بان البرادر تبدا والريكتم يبدا والكلام ده كله العيال عايش حياته الطبيعيه بس قاعد على ايه؟ على الكرسي حلو العيال ده بيخش في حاجه خطيره جدا اسمها ايه؟ اوتونوميك هايبرتنسيا ايه بقى يا محمد اوتونوميك هايبرتنسيا دي؟ ايوه يعني حصل ايه يعني ايه اللي بيحصل؟ عملنا له فيزيكال ستيميليشن او ستيم ستيميليشن هو صح بس ايه اللي هيحصل؟ ايه البص في الصوت بتاع الكلام ده؟ طب ما يحصلش في العادي ليه كده؟ في الانسان العادي ما يحصلش كده ليه؟ كويس؟ احنا لما نعرف عيان او نعمل عيان او نعمل الكلام ده كله والبلاتر والكلام ده كله المفروض بيطلع السيميليشن البرين يعمل الكلام ده بس في انهبيتوري فايبرز بتنزل ثروز سباينال كورد بتاتنيد هذه الفكره المشكله اللي احنا عندنا السباينال كورد ايه؟ مقطوع فبدا بس البريمتيف ريفليكشن اللي هي البلاتر او الفيكتم او عملنا كاتيجورايزيشن او عملنا اثاره في الفيكتم عشان الادويه معانا السيميليشن الفيكتم بنطلع البريمتيف ريفليكس تطلع السيميليشن المساكن المفروض بقى السيميليشن انهبيتورز تنزل تنهي الكلام ده. الموسيقى اللي ما فيش لان الفاير كورد مقطوع فبس السمباثيتك بيحصل له اوفر ستيميليشن في الحته دي. الاوفر ستيميليشن بتاع الثاني بتعمل اكستريم بازو كونسبشن في الحته دي بيعمل اكستريم ايه؟ هايبر تنشن. اللي بتروح على البارو ريسبتورز بتروح تعمل يا اهاب مش بتعمل تاكي كارديا هايبر سيفير برادي كارديا اباوت تو هارت بيك. يعني انا في السيفير ترانزكشن في السباينال شوك عند هايبوتنشن برادي كارديا في الاوتونوميك هايبر تنشن عند ايه؟ هايبوتنشن وستيل برادي كارديا. يعني انت اكتشفناه ان جالنا كان بيعمل فيزيو سرعه في العجوزه مع التعيب العجوزه وقعدت ورجع وجه وقعد في العافيه حطوا له قسطره وبتاع ده كله لقينا العيان حط ريت من 90 وصل 45 تقرب منه بريحه العطوبي يوصل 180 عطلور برسبوط فظاع كويس يا دوب العطلوبين اكشن بتاعه يوصل يخلص من ايه؟ جناد بعد بعضه 170 120 200 100 كويس. ما جينا يا جماعه بتاع الكارديولوجي عملنا كورسات لان ده كان استاذ عندنا في الكليه كويس. جبنا كونسولت كل ده مركب بسميكر مركب بسميكر مركب بسميكر انا ايه؟ عجبني في ايه؟ كويس؟ الراجل جه محمد ده ما استفدش قلنا ان ايه؟ بنعمل نبشات انا كنت وصلنا ساعه نعمل نبشات في الرعايه على الوقت في اي لحظه هي ريسك احنا مش عارفين من ايه اصلا ولا حد عارف شخص وكر ده عارف فقلت انا هلعب شويه مسكت الكلام ودخلت على النت لكنها كانت تنهج اللعبة تبص للعيان وتلاقي رسمة مرسومة ولها سايس لوحديها رحت خط الراجل ده خمس ست ورقات اللي مكتوبة وخدت له الرسمة ما هو أستاذ عندها في فارماكولوجي خدت له الرسمة خدت له حاجات وقلت له ابنك عنده كذا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والعلاج بقى احنا هنقعد نشيل الأخطار ونعمل والكلام ده كله وخد وخلي بالك من الحاجات هي دي ايه؟ افويد سيرش اكسبيديشن مشينا على ايه؟ ناخد صوت المات والمستعد وناخد حاجه حلو هيعمل شويه ريفريفتا كده ايه ده عمل ومشينا لحد ما قللنا النقد قدام المدينه وشلنا الاخطار في المدينه. لكن خصوصا الهايبر فيكتا دي ايه الاستيميليشن او ايه وانت بتلاقي العيال الى اب نورمال بوزيشن وانت بتشيل الهموم ممكن تحصل مع السباينال ممكن تحصل مع السباينال ممكن تحصل مع جنرال ممكن تحصل مع جنرال تحصل مع ايه اب نورمال فيكتا مع جنرال كويس ده بتقولك ايه؟ هايبر فيكتا. في اي مشاكل تاني مع الكرونيك ترانزكشن؟ ايوه الكرونيك ترانزكشن ده عنده نص التحتاني برضه زي ما وذلك لو احنا قلنا هيبقى عنده سيفير هايبوثيرميا كويس؟ هيبقى عنده امبيرد رينال انسفيشنسي كويس؟ ولو ما عداش عليه الست شهور او السنه يبقى عنده مشاكل في الايه؟ في البوتاسيوم برضه لان عنده ديجنريشن في النفس اللي بيغذي المصل عنده اول انفليشن في الاكسترا سنتشر سيستمز مشكله ولا احنا مصححناها قبل كده ايه ولا لا؟ عنده اول انفليشن في الاكسترا سنتشر يبقى عنده اربع مشاكل. ايه الاربع مشاكل في العيال كروس ترانسكشن؟ اوتونوميك هايبر اكتيفيتي مشاكل مع البوتاسيوم مشاكل مع التمبريتشر مشاكل فيليا دول اربع مشاكل مع كرونيك ايه؟ ترانسكشن. يبقى كده يا شباب محدش فيه حجه في النور اللي مش هيذاكر النور بقى هطلع ايه؟ يا ساعة كم؟ لا خمسة عشر كويس يقول لك كم؟ انت ماشي من النهارده من هنا. كان في مرة عيان برضه ايه كان عنده مش سعاد نصر. ايه؟ مش سعاد نصر. اللي انا شكيت انه سعاد نصر ممكن كده ما كانش عندها حاجة في السباق. لما قلبوها والكلام ده كله مش سعاد نصر رجع. كان فاتي يعمل يعني انت فا فماشي ما فيش سنسيشن اصلا بالنسبه لو احنا هنعمل ايه ما انت كل حاجه مقطوعه انت هتعمل ايه في الحكايه فهي المشكله مش سنسيشن فهي دي تو بريميتيف للفيكس بالديفولت يعني ده ما بيحصلش في الاكيد ستيج بيحصل على السنه فاتت لان لسه البريميتيف ريفيكس ما طلعتش يعني المشكله ان بيحصل ابنورمال انتربريتيشن اوف بريميتيف ريفلكسز على مستوى الريكتم والايه الحاجات الصغيره وانت لسه مولود تعمل على نفسك تعمل معرفش ايه والكلام ده كله تكونتريجر هي دي البريميتيف ريفلكس هي دي اللي بترجع لوكالي اكتنج ريفلكس عند الريفلكس ار فهي دي اللي بتايه بتمس انتربريتيشن عند مين عند البرين وبيحصل الكلام ده بسببها لما تروح تلاقي لو انت عايز تفكرها روح ادي كده بس عملت كده قلت له كايبر فيكسيا وهتشوف اللي هيجي لك. نعم؟ بس هو بيعمل ايه بقى؟ لا هو بيعتمد على اللوكال جامد جدا. بيحط لوكال ريزيد جامد جدا جدا. ولذلك قبل ما تعمل لازم يكون في لوكال ريزيد جامد جدا جدا بحيث انت ما تبحث عن طريق الفيكسيا. فاهمنا؟ طيب يبقى ده ايه؟ ده نقول ايه تاني نعم نقول باي باي نقول اي حاجه ايه طيب مع السلامه روح اللي عايز يقول باي باي ما حدش يقول باي باي الا انا اقول باي باي اللي عايز يقول باي باي مع السلامه يا رب نقول ايه يعني افضل اقول باي باي لا انت تقولي كده يا جماعه نعم الف مبروك والله يا ما نجح بص بيتك يا اخي الف مبروك دي علاقتنا بالقرص بيتك ملناش علاقة خالص بروس بلدي بص زي ما قالت ملناش علاقة فعلا ملناش علاقة حلو يا اخي احنا عايزين يكون لينا علاقة اشهر عملية مشروع في بروس شيدك السنتر الكبرى بتاعنا ايه؟ التوتا هيدروجيزمنت ليه انا ببدا بالتوتا هيدروجيزمنت؟ لان دي امهم هنقول الاوسبيت طبعا الاسبان كله احنا خلصناه ده جزء من الاوسبيت والدراعات والبلتس والريتيت كويس هناخد اكبر واحده فيهم اكبر واحده فيهم مين؟ التوتال ريتيت وبعد كده نجمع الزائد كله هتبقى ان كومبارزون ليها الموضوع خلص خدنا اكبر واحده منهم مين؟ الاسبايل هذا الكايتس كلوز ممكن يشتغلوها ولا الديسك ممكن يشغلوه ولا الكلام ده كله خلصنا ايه الجزء ده عشان هنزل نفس هقول لك اكمل ده ده كويس طيب التوتال هيدرو ريتمنت مشاكلها ايه بالنسبه لنا حاولت ان انا ايه اعملها من زمان وانا طالب كده وانا لسه كنا زيكم كده اهو قلت اعمل ايه؟ رحت يا باشا بدور على حاجه ليها لقيت ايه؟ قلت التوتال هيب ريبليسمنت لو مش هنوصل لل 6 جيجا. لا لا انا كنت بتكلم في مين؟ التوبيكين دي في العمليه بتاع بتاع الاورثوبيدكس الوحيده اللي بتفتحش التوبيكين. عشان كده مش هنعمل فاسد كده مش عارفين طيب الستة ايه؟ قلنا ايه؟ نفتكروا مع بعض لما احنا نبدا المال على جنب بري اوفر اثنين البروسيديو كل ده البروسيديو ستاك ثلاثة الجلاس فور انستيزيا اربعه البروبلمز خمسه الله تكرمه البوزيشن وزي ما قلنا في اول تكنيك لازم نلاقي حلو سهلا يا حليف الكتاب اللي انت عمال تلف فيه ده كويس تقعد بقى تدور على ايه الحكايه تحطهم في دماغك دول بري اوفر تكنيك فالعيان ده it is an innervation with coexisting disease. وانا coexisting disease كم disease؟ 6 كويس؟ الاسكيميك هارت ديزيز والهايبرتنشن والزيرو ديزيز والرينال والدايريس والارثريتيك ديزيز، مش كده؟ حلوة قوي. طيب وبعد كده يبقى انا هشوف العيان ده اهو اكوردنج واسسمنت اكوردنج. طيب هو العيان ده اكتر حاجه تخوف دي لو عنده ايه؟ يا ستي انا هتكلم هنا فوق ايه؟ سكين كارت ديزيز. وايه تاني؟ ده الفيزا بريزما الهيمو ده جامد سوق كنترال للبوم وسيرم سيرم سندروم كده كله بقى هتوقع عليا ايه؟ الكيو ار مش هو هو نفس العيار ده؟ قلنا الكيو ار اول حاجه تحوط في ايه؟ انا بلعب في الهيمو داينامكس. فلو عندي العنده اسكيميك هارت ديزيز وهايبر فيتشر ماست بي اسيس ثيرابي. يبقى انا عايز اطلع الكيو ار لو هكتب اسيسمنت بي اكتبها على اساس ان هو ايه؟ اسكيميك هارت ديزيز وهايبر فيتشر. هنا البوم سيرم سندروم هيعمل لي ايه؟ أكبر حاجة بالمونري بالمونري كومبايلات من أساس البالمونري سيستم كويس أول أولوية وممكن أقسمه لإيه كاردي ماسكولار سيستم عشان أحط لكم النقط الإيه المهمة. طيب أما ده إيه؟ الكوز What are the most common causes of hypertension؟ أوستيبروزيس الايه نص بروس ده كلام تجربة على كل الكلام ده كله. التروما التروما في السن ده ما تعملش شيء هيبقى كويس. التروما تعمل فراكشر نيكوتين تعمل ايه وفراكشر سكر كتير دي حاجه ما لهاش دعوه بالايه بس عشان نفهم كويس هنيجي دلوقتي فراكشر نيكوتين لكن دي تعمل ايه ها الهيب ارثرايتس حاجه كرونيك دي مش تروما ده حاجه كرونيك ارثرايتس كرونيك اشهر حاجه يقول مين. طيب النطح بقى اما نيجي عند الروماتويد لان احنا الروماتويد فاكرين صعب مهمه مش راحوا قلنا الروماتويد هنقوله في الاوستوميليك هو الاوستوميليك اهو هروح منه فين؟ ادق ده جنان كويس. ايه الفرق بين الروماتويد والانكروزنج ستوماتوايز؟ مش راح برضه الاول رمضان مش راح ايه رمضان عشان تعرف ان الموضوع سهل جدا وعشان تعرفوا ان انت ايه حد الرمضان وقع ذا انستيتيك بروبلم ريليت رمضان قول يا وفاء بس يا جدع ها قول يا وفاء رمضان لو جالي قال لي انستيتيك انديكيشن اوف رمضان ارثرايتس ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ قالت لي انا عندي ثلاثة ميجر كومبليكيشن. ثلاثة ايه؟ ميجر كومبليكيشن. المهم روماتويد از ذا سيستميك ارثرايتس تريتد باي دراجز. يبقى الكريستوفر اللي انا قلته ده فيه ثلاث حاجات. كويس ان هو ريليت تو ارثرايتس جوينت افكشن بدون مشاكل بدون جوينت افكشن ومشاكل بدون سيستميك افكشن ومشاكل بدون ميديكيشن. الجماعه اللي جالهم من امتحان في الامتحان بتاع السيستميك روما مشاكل في جوينت مشاكل اي قوته من اي ديزيز هنحط الكلام ده كله هنحط الكلام. طيب من استفاد كلامنا عن الروماتويد بقى مشاكل الايه بسوره الكروماتيد. فالروماتويد معروف انه اديزيز اوف سمول سيمتريكال افكشن اوف سمول سيلز بيمشي صغيره مع الاكسبشنز بتاعتنا اللي هي ايه الهب والسوبر كورد جوينز والرجول ايه كل الجبرة جوينز. لكن هو بتاع مين؟ سمول جوينز. تمام يبقى فيك سمول جوينز كم جدا. يبقى المشاكل بتاعتنا اهو خلاص بجيب عندنا ثلاث مشاكل. ايه ثلاث مشاكل في سمول جوينز بتاع فيكشن اهي انت بتقول ديفيكالت كاليوريش ديفيكالت بوزيشنينج ديفيكالت انتوريش. تمام ماشي عيان الروماتويد يتبنج السباينال والكلكشن يتبنج يتبنج طبعا طبعا بيجوا ده السيك يعني الاحسن يتبنج مع بلوك والصمام. طيب مش خايفه؟ هيبقى في ديسك ديسك في الديسك طبعا طبعا برضه طبعا فكمل شباب هيك طبعا حلو. هاو روماتويد ارثرايتس افكتنج ذا سباين هو جوينت زي ليتر جوينت طبعا يعني مش بتكلم بس جوينت زي ليتر طبعا يعني بس يعني ما اعرفش اعملها ممكن اعمل باراميتر There is no any difficult to cause spinal anesthesia مع الروماتويد. روماتويد no never. The روماتويد ما بيأخذش في الاسبينال والسيرفايكال ريجن only. ليش والسبير الثوراسيك واللمبر ما بيأخذش الثوراسيك والرابر على طول. وده الفرق اللي بينه وبين الانكلوزنج سندرايز. بس عشان تفهموا ولذلك هو انت هيك بتفكر مش مشكله ما تبقاش طبعا دي. كويس يبقى ده الفرق الرئيسي ما بينه ان ده ماليش دعوه باللمبر والصراط الترتيب الخاص. هو بياخد مين؟ السرفايكال اللي هو سمول جوينت وبياخد السبايكال ممكن يعمل كابلاكسيشن وما ينفعش عيان روماتوي يتبنج الا لما يكون عندي الراديولوجي يكون سباين وببنجه على ديسكال سيتويشن. ليه بيكون ديسكال سيتويشن؟ لانه ممكن يعمل تمبر ومندوبر جوينت انكلود ممكن يعمل السرفايكال اكتشن ممكن يأفكت اللارينجال ايه؟ جوينت. كويس يبقى الثلاثه دول مع بعض ولا ذلك هو ديفيكال سنتريشن. وخلي بالي منه كده والفايبر اوبتيك لازم يكون موجود معايا والسرفايكال بنجيبه على السرفايكال. كويس فهمنا القصه. هي دي التكه اللي لسه كانت على الموضوع. يبقى دوتو جوينت افكشن عندنا مين؟ ديفيكال ديفيكال عند ديفيكال بوزيشن. نعم بروح كده اشوف واحد ايه عامله كده وكده كله بدور على جوينت حس ولا ايه عامله كده وانت بتدور على جوينت كده روح برضه اسرع عليه حلو وطاق مش مسكين ده ايه الجوينت حلو سيستميك افكشن معلش مش فاهم كده عليه ده الفرد الله قبل بصر لانكس معاني المهمات الليبر في حاجة؟ طبعا مسؤول هنا ممكن ممكن مين بس هنا ايه ده ممكن حاجه ممكن حاجه اه طبعا ممكن حاجه كنت بلاقي بعد النوم الامريكي ولقيت واحده حلوه كده وانت عارفه ان انا الاقي واحده حلوه اروح اقعد جنبها كده اشوف ايه القصه ليه بتتكلم في السندريه بتشد فجالها ايه روماتويد ارثرايتس كان افكت كلهم بيتشد وجايب لها شيست و كان افكت ده كله بس شيست وهي بتقول بتعمل ايه ترو فورس كنت عايز اشيك الكارد بس بس رينا افكشن هيباتيك افكشن كويس وبتكتب فانا عايز اغشيش على السؤال ده عشان اغشيش الباقيين انا حلو على الوقت لو ما غشيش واحده غشيش الباقيين مفيش اي مشكله خالص فروح في ايه خلي بالك ان الروماتويد ما بياخدش الا 3 تيست ما بياخدش الا 3 تيست هم مين ال 3 تيست الفاجي والكارديو فاسكولار ديزيز لا معلقه علينا في اخبار كده كويس تفكر بص والعين رينا وهباتك نيفر تو بي افكت باي الروماتويد برايم نيفر ولذلك الفرق ما بين بعض فالروماتويد والسيستميك لوبس يبقى الفرق ما بين الروماتويد والشاطر بقى يحفظ واحد يبقى الفرق من انكلودنج كونجلايت اللي هو مينلي جوينت يمكن معاه شويه سيستميك لكن مينلي ان هو بيعمل ايه؟ سكيب جوينت سبايس سكيب سبايس لكن هنا السيستميك روبر السيستميك روبر تبني هو ايه؟ ناحيه الزينه بيعمل كل بس ناحيه الزينه الوليفاتيك لكن الروماتيك ماليش دعوه بالزينه الوليفاتيك خالص لو افكتد يبقى سكن بريتودرات او اتقلب الى اميلينوز او حصل اميلينوز دي مكتوبه كده بالمصري كويس؟ ولذلك يقول لك فيها ورينا فيها ايه كلام؟ وايه واحده بقى حضرتك ورينا فيها وهي بقت فيها؟ ورينا فيها عادي او اكتب وطبعا واي يبقى فيش عندنا مين الاي يبقى فيها ايه مش معنى الاي ده احنا كنا بناخدها واحنا في كف كراسه كونسبتايف السكه لكن كراسه كونسبتايف السكه اللي بيسموها دراي اي العين بتبقى دراي احنا نعمل ايه اي بروتكشن اي بروتكشن العين بقى هيطلع اعمى كورنيا كوروجن كوروجن بعد العمليه يبقى لازم تقفل العين واي بروتكشن يبقى مين العينين اللي ممكن نعمل لهم اي بروتكشن ثرو التخدير بالاخر خالص بسبب التوكسيكوزس والعيان اللي هو شير دي اير ويك والعيان البرون والعيان اللي هو وهتقول كتير بس لما نيجي ايه؟ حلو؟ لازم نجمع يبقى هنا الار يبقى اي بروتكشن مهمه جدا جدا جدا بعد كده الفيروس ريستريكت بلان بيزيد وممكن يبقى فيه نوعين من الفلوس كويس؟ ممكن يكون في طرق فيوجن يبقى زي ما اتكلمنا على ستريكت سلام ديزيز هناك هنتكلم عنها في كرايسس كلوزا هنتكلم عنها هنا وبعد كده كارديو فاسكولار ديزيز يبقى في باد كارديتس في باد بيري كارديتس وماي كارديتس وممكن عنده كارديتس وين طيب العيان ده بياخد ميديكيشن ايه؟ بياخد خمس سترويد بياخد بياخد اميونو بيلون فول بسرعه كويس طبعا نخلي بالنا مش هطول عليكم كل الحاجات دي لها قاعده لوحديها ايه مشاكل النيوسترويدر وايه مشاكل الكورتيكوستيرويد وما في لها اميونو فابيتا هيجي وقتها تاني وهشرحها لوحديهم كده ده كل واحده لهم ايه مشاكل كل واحده منهم كل واحده من دول لها مشاكل قعدتها هيبقى لوحديها مشاكل الكربون ما ينفعش حد يخش امتحان من غير النونسترويدر من غير الكورتيكوسترويد ومن غير الامينوسابيسن ايه محتاج له النونسترويدر عندكم استعداد تكمل اقولهم دلوقتي مش دلوقتي حلو يبقى ده مشاكل مين؟ بس فكروا بس نقول لهم دول مهمين جدا جدا جدا حلو ده مشاكل برضه مطلوب اصلا حلو احنا كنا بنتكلم عليه اصلا حلو قوي ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. ما فيش. مشاكله. احنا كنا بنتكلم على اول نقطه اللي هي حرف الايه النقطه دلوقتي انت هتسكوها هتقطعوها كويس. طيب حاجه بيقول هما الجماعه الرحيمه بيقولوا ايه دي من العمليات اللي انا لازم لازم اعرف خطواتها زي العمليات اللي بيعملوها الكليه لازم اعرف خطواتها هما ايه زي ما زي اعرف ازاي هشيل التيومر عشان اعمل النابل هنا اعرف امتى هحط السين امتى هحط السين انت عشان اعرف اخد حزبيه نفس الفكره يبقى هنا اوبننج اند ريميننج اوف الدبل ننظف الاصفر نروح قال الاصفر ده مثلا ناخدها ونعمل ريميننج بس بعد كده removing of disease behavior وبعد كده remaining of tumor shape محضره يعني يسموها ايه remaining محضره وبعد كده رابع حاجة application of prosthesis with without pain ودول عندنا كام خطوة اربع يبقى remaining of بعد كده removing of disease behavior بعد كده remaining of tumor كده application of procedures with results ادي خطوات الايه العمليه اللي هم بيعملوها وبعد كده يعملوا فروشرز ويقفل ده العمليه الثانيه يبقى اللي عندنا ازاي ده ايش ده ده روماتوري طبعا ما عنديش مشكله في ايه في تبلغه الصينر طبعا ليه الريجن الاحسن من الجنرال ده سؤال بيجي لوحده كده لما تسيب ليه بيجي احسن؟ مش عارف لا لا مش عارف بتاع السماء واحد لا نجيب الحاجات اللي سبيسيفيك الاول واحد ان العيان ده انا عايز الفيجوال عايز الكونشس ليفل معايا مهم جدا عشان فور سيمنت هاير انسيدنس اوف كومبليكيشن ان ذا فورم اوف فور سيمنت سندروم فلما يكون عيان صحي يبقى ايه ديجنوز فور سيمنت سندروم. الحاجة الثانية ان عملية فيها بلاد بوست واحنا عارفين الريجيمنت بيبقى معاها اسيجيز وديليس بلاد بوست العيان ده انجري ومعاه اكزيستنج ديزيز كتيرة كويس يبقى انا هافويد الستريس ريسبونس بتاع الانتيوبيشن. الحاجة الثالثة العيان ده موستلي ممكن يكون روماتويد فانا هافويد الكومبليكيشن بتاع الديفيكال انتيوبيشن. الحاجة الرابعة او الخامسة العيان ده غالبا هيبقى ليه بيدريدن او جاي ليه بيدريدن ومعروف ان بتاع ده الفيجنال بتقلل الايه حدوث التي بي دي والثرومبو امبوليزم صح كمان واحد واحد اثنين ثلاثه ناخدهم ونطبقهم. ده سؤال بيجي كده يا عم الخمس صور ما هم خمس صور هيعرفك انت فاهم ولا مش فاهم هيعرفك انت فاهم ولا مش فاهم. دي معرفه ان انا عندهم ايه كل واحده لها نقطه اهي كويس قوي. ايه المشاكل اللي تحتي البلاطوس الهايبوسيرمي البولسيرمي طبعا انت هتلاقي كاتب ايه مش بتكلم عن كتير يعني مكتوب عليه كده مثلا بلاد ترانسفيوجن وقلت له مكتوب عليه بقى ادويه وايه فانرجانيك اسيد والادروجينين وما اعرفش هو هنعمل ايه ولا ممكن نعمل سد مش هنعمل الكلام ده كله والهايبوثيرميا فكده هي اسما لكن انت لازم تجيب له وتقول ايه تعالى قول لي ايش ده عندك في بوستول انت فاكر كتير عشان يخش في الايه والهايبوثيرميا هم ايه يا مي العيان العيان كريتيكال ايه وعنده بوستول كتير كويس بص العمليات ممكن تكون كذا طب التخدير تحتبلك السباينال طب دي برضه دي شغل طب مودلا ممكن لازم جراح فروق السيرجن روج انفيشن مش كده يبقى ده كله مكون. طب هتعمل لي ايه هايبوسيرميا هتعمل مشاكل كذا وكذا طب يا بروفلاكس اجنست هايبوسيرميا هتسؤال كويس قوي لكن عشان كده هو مش مشهور الا بايه لكن اشهر منه العين يخش في هايبوسيرميا ويخش في الاطوس بس عشان ده السيرجن مكتوب عندي عشان نبقى من الزحمه بنجاوب يبقى البولس ايه هو بقى البولس اللي مش ايه هو بقى البولس اللي مش موجود نسيم هرجع البوزيشن اللي قاعده هنا ايه؟ وايه مشاكل اللاترال؟ اربع مشاكل خلاص؟ طيب بص اوفر ايه مشاكلنا بص اوفر بروبلم زيادتها ودين هاوز بقى شيء بين ريس زيادتها كونتينوس لمبر الديور اللي كنت حاطينها مع الاسبرين كونتينوس لمبر لو ما فيش يبقى ايه ايش ايه بيشنت كنترول ده زي ده بيت ايه اللي فيه حلوه لو البروبلم بتاعتنا هل البروبلم عندنا ايه بالذات بتاع هيبوكسيميا ترومبوسيتس او بوسيمس سندروم او الموديل البوليس ترومبوبوليزم وده اللي هو مش مفهوم قال لك الترومبوبوليزم بنقول البوليس هنا اهو وازاي البروفلاكس اللي احنا قلناه في اول المحاضره وشوف الكلام بيقف ازاي نجيبه ونحطه كويس كويس وبعد كده عندنا مين البسيستم بتاع ايه هايبوكسيميا يبقى كده خلصنا الموضوع كله فاضل لنا مين البوليس شوف الموضوع شو ده ايه بقى سيستمولاي بوليس سندروم بنص كده ونص بقى هل يا سيد بنت عشان قول يا هيا الكورس مش اظن بقى حد شو اللي ما بنكش وهفرح مش هنقول الكورس مش سندروم وبعد كده الكورس مش كله على بعضه هنلم اول المحاضره الجايه ايه 10 دقايق كويس ان كله كان فعلا كله ليه منين ده كويس اول ما مفيش مشاكل هنقول نعم البوسيوم سندروم ايه البوسيوم سندروم ده هو يوصل حافظ كل شيء البوسيوم سندروم ايه هو مثلا اكشن مثلا التيم دي ممكن يحصل مايجريشن ايه الاكشن ده إذا برضه ايه جميل جدا هو الدكتور سامي بيقول لي فاني حد هيستخدم سيمنز اني حد هيستخدم سيمنز لكن البيزك لازم داخل ان انا عندي اي الشخص بتاعي مش كده طبعا العضل بيتغذى براس بلاي ولا بيتغذى براس بلاي على الوقت بتاعي طيب وطبعا من الراس الصغير للصغير بيتجمع التكوين وطبعا من اللي ماشي كده اسمه بينا سيستم والبينا سيستم طبعا مطلع على مين على الهرم والهرم مطلع على مين على اللانك مش هتسيستم بتاعنا جميل جدا فانا هم ايه بجيب السيمنت هو السيمنت ده ايه سوي جيل تجيل على بعضيه مواد تجيل وجيريه وحاجات كده تساعد جيل والكلام ده كله فانا ايه بجيب البروتين بتاعتي عايز انساها هنا فبلزها اسمنت ودي بلزها اسمنت ودي وانا بحط الزل وبقعصه بايدي او بآله خلي بالك الحته دي ايه يا مسحه نعدل بقى هناك هواء وهناك مرض يعني بتاخد عملية الفرخة دي وتخش في البتاع اللي بتاعك فوق ده في المرض كويس حلو وبعد كده هناك المراد عشان تكون اتحفر وهناك شوية سيمنت بارتكل سيمنت ايه كل هذا او ذاك رجل فيه انتر ذا سيستميك فينوس سيستم اهو يا انت السيستميك دي السيستم لما يكون فيه شطار انت يبقى فيه شطار لما يبقى فيه فاضل دايلاتيشن وفي هايبوكوليميا في هايبوتنس كده اصل ليه اللي هيبقى هنا ان انا عندي عملت كده هاي انتراميدال ريجريشن هذا الهاي انتراميدال ريجريشن لما يقابله لو انترا فاسكولار بريشر هيبقى احنا في صالح مين الانترميديشن كل الكلام ده كله هيخش فين هيخش هنا وهو طالع من هنا كل الخيارات اللي جايه دي يا اما يروح يعمل مصدر الفيشه على المصدر اللي شغال موجود يا اما يروح يعمل الرجي يا اما يعمل مايكوزال ديفيشن يا اما يعمل هرمون الامبوليزم ديفيشن هذه البروسيس في سم اوف مانيفستيشنز اوكيرينج ديورينج ابليكيشن اوف بون سيل طيب especially in osteoblastic surgery characterized by head embolization of فلان وفلان وفلان وفلان الا يعملوا مانيفستيشن ذا فورم اوف كذا وكذا وكذا especially لو انا حطيت السيمنت ده ليه ويت سيمنت طول ما لسه في ويت سيمنت يبقى لسه في رياكشن طول ما يبقى في رياكشن يبقى في حراره لان ده اكسوثيرميك رياكشن اكسوثيرميك رياكشن يعني يطلع حراره فالحراره لما تضغط الحراره على شويه هواء بتزود البريشر بتزود البريشر بتزود البريشر يبقى لما يكون في ويت سيرم اكسوثيرميك رياكشن هيزود البريشر يبقى اكسجين قصه الايه الامبولايزيشن حلو الكلام قال الكلمه كلها الحدوته دي بيسموها الباسو في الجيولوجي اوف بولتينج سيندروم ليه انا شرحت الباسو في الجيولوجي عند مانيفستيشن اوف باسو بانكو بولتينج سيندروم عشان نقول ازاي نمنع هاو تو اتنويت البولتينج سيندروم قول لي بقى يا هند اللي بقى دي بتقول لا في خطوه قبل دي حتى ما استفدتش سيمنت اصلا مش انا قلت في الاول ويت وزود سيمنت ليه بقى بقول سيمنت اقول سيمنت يعني لو انا اقول سيمنت الموضوع ده هيجي تماما لا انت لسه في حاجات ثانيه خلي بالك احنا بنقول اتنويشن تخيلوا بس هي ليفت عشان تخليه بونس من سوبريت البونس من سوبريت لكن لو انا حشرت بساعه كده من غير حاجه لسه في حاجه ثانيه فهمت بقى يبقى بيجي لك بريمس في تيو اف نو سيمنت نو سيمنت سندروم اليمينيت كومبليتلي حد ما استخدمش سيمنت ولو استخدمت سيمنت تستنى لما يبقى دراج وتروح تدي الحكيمة وهي واقفة جنبك حتة وتلاقي العادي فيها تبدأ تلعب فيها وتكورها فيها ولما السخونة تقل خالص ما تحسش بسخونتها من تحت الجوانب تقلبها هنا القصه حلو يبقى ايه نستخدم دراي سيمنت طيب ماشي بعد كده طب هي المشكله كلها في ايه ابويت ده اللي انت تروح تعمله لما تروح يقول لك انا هحط سيمنت ريلي دي الصور في الكورتيكوستيرويد ده الكورتيكوستيرويد اصلا احنا مختلفين على رورها اصلا في الالش فاكرين؟ ولذلك مفيش كتاب كان في كتب السويس، كتب السويس احنا عاملينها بس من ديها عشان الاصطلاح النفسي يعني لو حد قال لك اكتبها يبقى نديها ماشي لكن اصلا احنا اصلا اللي مختلفين عليها في ايه؟ هذا الدور من اصل يعني. كويس؟ لكن الاصل من الحكايه كلها ان انت امنع ان اخش امنع ان اخش ان انا اعمل ايه؟ وهايبوكريميا ويب هايبوتنشن واهل الانترميدال البشر في 600,000 طريقه ان انا اقلل بها الانترميدال يقول لك تعمل بروتين وستراكشن وانت بتحط سكر قسطره هنا وبتضغط فاي حاجه جوه هنا خليك الكلب بتاع دي اعلى من 7 مكان في الجوب فيجن هتطلع من هنا تعمل بنتنج يعني اعمل بنتنج بيه تعالى على الشكل ده اهو واخرج خرم من الجوب بتاعك من حاجه اخرج خرم فاي حاجه تخرج بدل ما تخش الجوب فيجن هتخرج من ايه؟ من هذا ده اسمها ايه؟ شات بنتنج او حط بلاك قسم يعني وانت بتحط شطه هتوصل لحد هنا المسافة الأولى دي قسمها حط دماغ هنا هنطلش عليها فين؟ الحتة دي بس بعدت على الأرض إذا فعلا كان في عندك مرافع أرضي بقى عندك مرافع أرضي واحد ثلاثة أرضين بقى عندك إيه؟ حط دماغ هذه الكونتينوس الميجر اللي ممكن نعملها يا إما تستخدم بلاد يا إما تستخدم كونتينوس باكشري يعمل إيه؟ تنشوف بلاد تنزل كويس؟ هذه القصة يا ما استخدمش سيمك خالص يستخدم دراي سيمك وخلي بالك بالله عليكم دوسوا بسم الله الرحمن الرحيم كويس بما ان هو سهل وخلصناه نخش على بيت الحياه كويس ده ايه يبقى هو العظم فيه ايه بس عشان تبقى جربتنا العظم فيه حضر السبايك اتكلمنا على السبايك تروما اتكلمنا على فايد السيوزس مش كده؟ فضل لنا نتكلم عن الدراع ايه اللي في الدراع؟ هذا الشولدر ايه المهم في الشولدر؟ المهم في الشولدر السيتنج بوزيشن والايرنج بوزيشن مع السيتنج بوزيشن هذا اول واحد كويس انا هقول يبقى السيتنج بوزيشن وين بوزيشن طيب البنج بتاعه هذا الهايبو كان في البنج بتاعه يا ريجمنت يا جنرال ريجنرال ممكن اعمل انت بتكريب بلوك يبقى انت بتكريب بلوك عمبالك جنرال لو مش عاملين انت بتكريب بلوك هنستخدمها بوست اوفرت انت بتكريب بلوك او نعمل كونتينوس انفلوجن هو مش لوكال انتفريجن في ايه في شوية لو هو انت سكوبك ممكن نعمل ايه نعمل هايبوكريستيك انستيتي حاجة كنت اتنين ساعة بس اي حاجة تاني هنا بس طول مكينة واحنا اتكلمنا على الترفيه جاب نقطة بس بالكده دي وخلاص ما فكرين ترفيهين ومشاكل الترفيهين طيب هنا فرست بلوك عشان لو هنا نتكرر ورست بلوك علشان اللي ما بتوتفوها بيتقال فرست بلوك عشان تقول له النير في سبلاي من تنهم حلو الكلام حلو الكلام او كل هاد هنا لور لين عملنا مين عشر واحدة كابو مين؟ كابو مين؟ كويس؟ أشهر حاجة في المية أخبار عبارة ما إيه؟ بيتور مكي فهنا نبقاش نقول دوار بص هنا أخبار حاجة هنا الإيه؟ البنج إيه؟ يا إما نيورو أجل أشهر يخطيه فلندر البيول يا إما نعمل إنترا فيكال إيه؟ إنترا عطيكو إيه؟ إنجيكشن أوكس أوبلوي كويس اهو طب والمين والميكس هات الدوك والنت سبلاي بتاع الايه السوق حد يقول لي شوف كويس اهو حلو اشهر من ده كله بقى فراكشر ميكو فيس اخطر فراك حاجه فراكشر ميكو فيس بقى ايه اخطر حاجه فيه هي ان هنتكلم على السيستم ده هي فيها مشكلتين زياده هنقول لك السيستم دي بس من اول على ده هتبنى جاي من بيته مرة جاي من الاولد ايج وكله كده جاي من بيته عنده بيسترو اوف تروما مش هنقول روماتويد عند الاولانيه عشان نقول ايه روماتويد هنقول تروما دي بيكون عندها بيرسيست بتاع هيبوكسيا عشان عندها شاورز اوف مهمه جدا جدا جدا ادي واحده مش عارف ايه لكن هنتكلم على كلهم اما نيجي للبوزيشن هي بتنام سوبرين سبيشيال على الحصان مش بتنام ايه لاترال مش بتنام لا تركز نام سبيشال والحصان فاكرين الحصان سبيشال بوزيشن لا سبيشال بوزيشن وتنام سوبرايت ده الحته الفرق ما بينها وبين مين يعني لما نيجي نقول التوتال هيب ريبليسمنت والفراكشر نيك ده الفراكشر اتفهم فاكر البوليزم بنتكلم عنه بس مش هنتكلم على الرومطيد الفكر مين التروما وهنتكلم كحاجه مهمه ايه في الفاكر البوليزم وما نيجي عند البوزيشنج مش فاكر البوزيشنج هنا ايه؟ خلصت الفرق خلصت الليلة يعني احط الاستنطات وتبقى نفسك الليلة خلصت وتبقى العظم كله انت مش مستكس فعلا مين؟ التوتال هيب ريبليسمنت والتور ميكانيزم والفاكر البوليزم احنا ذاكرناه حلو؟ طيب النفس سبلاي والتور ميكانيزم حد يقدر يقول لي بقى النفس سبلاي والتور ميكانيزم شوف العظم اللي هيقول ازاي في الصدارة طورة جيمة نجيله بنين يا هيا الحتوطة يا جوا الرب.